الإعراب يعتمد على المعنى الإعراب. ولذلك النحاة الحذاق إذا سئلوا عن إعراب شيء يقولون أولا فهمني ما المراد منه حتى أعربه. والذي جاهل الذي لا علم له باللغة العربية يبدأ يقول هذا مبتدع على طول ولا يعرفه. أولا تعرف تفهم معنى الكلمة التي سألها، فإذا وضح لك يراد بهذا المعنى سائغ لك ليش تعربه كيف تشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.